إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في خطبتنا هذه نتحدث عن الأسباب التي بها ننال محبة الله تبارك وتعالى، ولننظر إلى أحوالنا، هل نحن ممن يحبهم الله تعالى أم لا؟ فإن محبة الله للناس لا تنال بالأحساب، ولا يمكن أن ننال محبة الله بالأحساب، ولكن بالأعمال الصالحات. ومن سلك طريق الهداية وانتفى عنه الغواية ونال الولاية بشهادة الله في الآية، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اتبع سبيل الله تعالى أحبه وأنجاه وأسعده، ومن أعرض عنه واتبع سبيل الغواية أبغضه وأرداه وأبعده. وإن الله تبارك وتعالى اصطفى أمة الإسلام عموما، ولكن محبته لهم متفاوتة بحسب درجاتهم، فقال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. لكن هناك عبادا لله عز وجل أحبهم الله تبارك وتعالى محبة خاصة، جعل الخيرات على أيديهم، وجعلهم مفاتيح للخير، منارات للخير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. والله تعالى إذا أحب عبدا أمر أهل السماء بحبه وكتب له القبول في الأرض. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. أخرجه الإمام مسلم. ومما يجلب محبة الله عز وجل قراءة القرآن وتدبر وتفهم معانيه، ودوام ذكره على كل حال، وإيثار محابه على محب النفس، ومشاهدة إحسان الله ونعمه الظاهرة والباطنة، وانكسار القلب بين يديه جل في علاه، ومجالسة المحبين الصادقين له، ومجانبة كل سبب يحول بين القلب وبين الرب عز وجل. وكان رجل من الأنصار قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان لا يصلي صلاة إلا يختمها بسورة الإخلاص. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: سلوه فيما يفعل ذلك. فقال: فإن فيها صفة الرحمن وإني أحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبروه إن الله يحبه. رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. فمن أراد نيل محبة الله فليتعلم صفات ربه جل في علاه وليزدد حبا لمولاه. عباد الله، وفق أقوام لنيل أسباب المحبة الإلهية والولوج من أبواب السعادة الأبدية وهم في الدنيا الفانية الزائلة. أخذوا بزمام المبادرة قبل المغادرة، واغتنموا حياتهم بما يقربهم إلى الله زلفى، وربوا أنفسهم على التقوى. نعم، وفوا بالوعود واتقوا الله خوف العبد من المعبود. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومن هؤلاء عباد أدوا فرائض الله فأتقنوها وزادوا عليها النوافل فأحسنوها، فأحبهم الله وأحبوه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أخرجه البخاري. وفي هذا الحديث من الدلائل أن من علامات محبة الله أن لا تستخدم سمعك ولا بصرك ولا يدك ولا رجلك إلا في مرضاة الله، فذاك من أعظم الأدلة على نيل محبة الله. وممن فازوا بحب الإله العظيم لهم: مجاهد في سبيل الله، صابر محتسب يدافع عن دينه وأرضه وعرض المسلمين، ورجل في سفر لم يترك قيام الليل مع شدة جهده ونعاسه، وآخر يصبر على أذى جاره. فعن ابن الأحمسي رحمه الله قال: لقيت أبا ذر فقلت له: بلغني أنك تقول حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يشنأهم الله. قال: قلت: وسمعته من رسول الله؟ قال: نعم. قلت: فمن هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال: الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب لهم نحرة حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون، فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. أخرجه الإمام أحمد والحاكم. وقال الحافظ العراقي: إسناده جيد. ومن أعظم ما ننال به محبة الله أن تدوم الوئام بين المؤمنين، ويسود حسن التعامل بين المسلمين، ويتقووا ضد أعداء الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. ومن أراد أن يكون من السعداء المحظوظين والأولياء المحبوبين عند رب العالمين فليكن غني النفس، تقي القلب، منشغلا بإصلاح نفسه، زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه الإمام مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبه. أخرجه ابن ماجه والحاكم والطبراني، وحسنه النووي وابن حجر وغيرهما. والسماحة يا عباد الله، السماحة سبب لنيل محبة الله. ففي الترمذي بسند صحيح: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، ومن كان ذا حلم وصبر وعفة وطهر فهو ممن يحبهم الله تعالى ويدنيهم ويتولى أمرهم ويوليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذي الفاجر السائل الملح. أخرجه البزار وصححه الألباني. والباب الجامع، والباب الجامع الجالب لمحبة الله تعالى هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في العبادات والمعاملات، في الخلق مع الله وفي الخلق مع الناس. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جعل الله وإياكم من أهل قربه ومحبته، ووفقنا لمرضاته وطاعته، وعصمنا من أسباب سخطه ومعصيته. أقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لتوحيده وطاعته، ووفقنا لذكره وعبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خليقته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الذين عاشوا على سنته وماتوا على ملته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزيدكم من فضله كما وعدكم. أيها المؤمنون، إن ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى بقربه ومحبته وبمعروفه ومودته أولئك الذين يقاتلون في سبيل الله صفا واحدا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والمحسنون في أقوالهم وأفعالهم محبوبون لله. قال عز من قائل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والتوابون الرجعون إلى الله الذين يطهرون بواطنهم من الشرك والنفاق وسيء الأخلاق، وظواهرهم من الأرجاس وظلم الناس. قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه: والله يحب المطهرين. وقال جل في علاه: والله يحب المحسنين. وما أعظم ما يناله، وما أعظم ما يناله الصابر من محبة الله تعالى. فمن صبر على مر القضاء، أو صبر على مر البلاء، أو صبر على الطاعة، أو صبر عن المحارم، فيا فرحته بنيل محبة الله. قال جل في علاه: والله يحب الصابرين. وينبغي إظهار نعمة الله من غير سرف ولا بخل، فإن ذلك سبب من أسباب نيل محبة الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. رواه الإمام أحمد بسند حسن. وازدادت محبة الله لأقوام نذروا أنفسهم وأعمارهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل خدمة المسلمين وإيصال الخير لهم وكف الشر عنهم، ينفسون الكروب عن المكروبين، ويمسحون دموع التكالى واليتامى والمحزونين، يأمرون بالمعروف ليزداد ويسود في الناس، وينهون عن المنكر لينحسر وينعدم في الخلق، يبذلون الخير والمعروف ويغيثون الملهوف، ويطعمون الجوعى ويكسون العارين، ويجبرون المنكسرين. فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لهم، ويا بشراهم عند الله ورسوله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله، وأي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا نمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. رواه الطبراني وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، وحسنه الألباني. ومن وقع في خصومة فليعدل، أو في حكومة فليحسن في حكمه، ينال بذلك محبة مولاه. قال جل في علاه: إن الله يحب المقسطين. نعم، وعليك بالرخص تنال بذلك محبة الله، فإن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وعليك بالرفق تنال محبة الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. رواه الدارمي، وهو حديث صحيح. ومن عاش لغيره عاش كبيرا ومات عظيما، ومن عاش لذاته عاش صغيرا ومات ذميما. قد تكون الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله جل في علاه، فلنجعل حياتنا كلها لله تبارك وتعالى. وجماع ذلك أن نكون متوكلين على الله، وبالتوكل ننال محبة الله جل في علاه. إن الله يحب المتوكلين. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، حيث قال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر المبشرين العشرة، وعن الذين بايعوا تحت الشجرة، وعن الصحابة أجمعين والآل الكرام يا رب العالمين، وعنا معهم بجودك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن توفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما صالحة في رضاك، وارفع بهما راية الحق والدين، وارزقهما البطالة الصالحة يا رب العالمين، وانفع بهما البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم نعمة الأمن والألفة والمحبة في بلدنا هذه خاصة، وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.